لماذا رفضت السجود؟ قال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا بدأ العداء الإبليسي لبني آدم ولآدم وذريته، بدأ العناد، وحينئذ طرد من رحمة الله وأخرجه الله من الجنة بسبب هذه المخالفات، بسبب كبره وبسبب عدم سجوده لآدم وحسده وبغيه. طرد، أخرج من الجنة مذءوما مدحورا. قال سبحانه وتعالى، قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال سبحانه أيضا، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وهذه عاقبة المتكبرين ونهايتهم. المتكبر الذي يتعالى على الناس ويحاول أن يكون رفيعا على الناس فإن عاقبته وخيمة، وإن عاقبته إلى الذلة، وعاقبته إلى الصغار. فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين. وكان حقيرا، كان هذا المخلوق حقيرا، وكل من اتصف بهذه الصفة فإنه يعتبر ذليلا حقيرا، يعتبر ذليلا حقيرا. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج لا كرامة لك. وهكذا كل من رفض أوامر الجبار لا كرامة له، لا كرامة له. فمن أمره الله بأوامر فأعرض عنها وتكبر فإنه مهين، فإنه حقير، فإنه ذليل. كما أذل الله الشيطان بسبب عدم سجوده لآدم، فكيف بمن يأبى أن يسجد للجبار جل وعلا؟ تمر عليه الصلوات الخمس لا يبالي بها، ذليل حقير مهما كان قدره ومهما ارتفع جاهه، إنه من الصاغرين، وهو من أتباع الشيطان الرجيم. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم، أي من ذرية آدم، لأملأن جهنم منكم أجمعين. ولما علم الشيطان ولم يكن بحسبانه مات هذا الأمر، طرد من رحمة الله، كفى بها خسارة، كفى بها خسارة. لما أخرج من الجنة مذؤوما مدحورا حقيرا ذليلا صاغرا، بعد ذلك طلب من ربه، طلب من ربه مطلبا، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، اتركني حيا لا تمتني، إلى يوم يبعثون. لماذا؟ هل لأجل أن يتوب؟ هل لأجل أن يرجع؟ هل لأجل أن يصحح ما فاته وأن يحسن ما وقع فيه؟ لا، وإنما اتركني يا رب، أنظرني إلى يوم يبعثون لأنتقم من آدم ومن ذرية آدم. هذا هو مطلبه الوحيد، أخرني لأنتقم من آدم. ماذا صنع بك آدم؟ ماذا بماذا أساء إليك؟ ولكنه الحسد، الحسد والكبر دفعه إلى أن يستمر على معصيته، أن يستمر على معصيته، ولو ترتب على ذلك ما ترتب ما يبالي، لا يبالي أبدا. وأتباع هذا الصنف، أتباع الشيطان، أتباع من يعمل هذا العمل كثير، لا يبالي أبدا. بما يعمل من ارتكاب المجازر وما يعمله من ارتكاب الكبائر. أهم شيء أن يحقق مطلوبه، أن يحقق مطلوبه. فهو يقول رب أنظرني إلى يوم يبعثون، فاستجاب الله له نداءه ودعاءه، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك أسكن الله آدم في جنة عرضها السماوات والأرض، وأكرمه بها. قال سبحانه وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ويا لها من كرامة، اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ابتلاء، كل شيء موجود في الجنة كله تمتع به إلا هذه الشجرة، وآدم عرفها ورآها، لا تقربها. ثم قال سبحانه وتعالى محذرا لآدم من هذا الحاسد، من هذا العدو، عدو الإنسانية والبشرية بأكملها، حذره الله منه أيما تحذير. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انتبه أن تطيع هذا، فإنه لا يدل على خير أبدا، لا يدل على خير. فإن أطعته فإن بعد طاعة هذا العدو الشقاء، الشقاء. ولكن هذا العدو، عدو الإنسانية والبشرية، لم تطب نفسه وجعل يفكر كيف يخرج آدم من الجنة مثلما خرج، كيف يخرجه من الجنة مثلما خرج، وكيف يريد أن يجعل آدم يشقى مثلما شقي وأن له ذلك. فجعل يوسوس لآدم من بعيد، يوسوس له ويزين له ويظهر بمظهر الناصح الأمين الذي لا يغش أبدا في نصيحته، والذي يحب الخير لآدم أكثر من أي مخلوق آخر. فجعل يوسوس له، قال تعالى: فوسوس له الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد وملك لا يبلى، لا ينتهي. ويوسوس وآدم يمتنع، آدم يمتنع، لأن الله قد نهاه وحذره، قد نهاه وحذره. ولكن الخبيث من شدة حسده ومن شدة تعاليه ومن شدة عداوته لآدم لم يمنعه ذلك أن يحلف بالله كاذبا، يحلف بالله يمينا كاذبة أنه من الناصحين لآدم. قال تعالى: وقاسمهما، أي أقسم لهما، إني لكما لمن الناصحين. فآدم ما توقع أبدا أن مخلوقا من مخلوقات الله يحلف بالله كاذبا، بل من شدة تعظيمه لربه، من شدة تعظيمه لخالقه، استجاب، استجاب. وهكذا حتى أنبياء الله جل وعلا، موسى عليه السلام، حتى أنبياء الله جل وعلا كانوا يصدقون من حلف، بل يكذب الواحد منهم نفسه. موسى عليه السلام شهد على رجل من بني إسرائيل في أمر ما، فقال ذلك الإسرائيلي: والله ما فعلته. فقال موسى وهو الصادق، قال: صدق الله وكذبت عيني. نعم، إنه تعظيم لله، لأنه لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يقدم شيئا على ربه وخالقه يقسم بالله أنه ما فعل. فقال موسى: صدق الله وكذبت عيني. وهكذا آدم عليه السلام لما سمع هذا العدو اللدود يحلف بالله كاذبا، يحلف بالله فاجرا، ويقسم بالله أنه من الناصحين، أكل من الشجرة، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، بدت لهما سوآتهما وظهرت عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يستر نفسيهما بورق الجنة، يسترا عوراتهما والسوءة العورة المغلظة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ تذكر آدم عليه السلام رزقه الله التواضع، فلم يكن مثل إبليس أخذه الكبر وأبى أن يتوب، بل عرف آدم أنه قد عصى فرجع إلى ربه وخالقه، تاب إليه وأناب، استغاث به ورجاه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا لها من توبة، ما أعظمها! إنه اعتراف بالذنب بين يدي الخالق سبحانه، إنه اطراح بين يدي الملك الرؤوف الرحيم، فقبل الله توبته واجتباه ربه واصطفاه. قال تعالى في كتابه الكريم: قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. تاب عليه، تاب على آدم وغفر له ذنبه، تاب عليهما جميعا، ولكن الله أراد لحكمة بالغة أن ينزل الجميع إلى الأرض. قلنا: اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فنزل الجميع، نزل العدو، نزل إبليس، نزل الشيطان وهو يحمل الحقد الدفين لآدم، يحمل الحقد الدفين لذرية آدم. نزلوا إلى ساحة المعركة وهي الأرض، أعلن العداء السافر، أعلن عداء سافرا وأعلنها صراحة بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى، أنه لن يترك بني آدم مهما كان الأمر، وأنه لا يسمح لنفسه أن يكون من أهل النار، ويدخل آدم الجنة وذريته بمفردهم وهو من أهل النار. فقال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. على الصراط المستقيم وقف، أي وقف على هذا الدين، يصد عنه، يدفع عنه، فهو يصد العباد عما أمرهم الله، يصدهم عن العبادات، يصدهم عن الطاعات، يصدهم عن عما فيه فلاحهم وفوزهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. أما المعاصي فهو يزينها ويحسنها. قال: بما أغويتني، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. زين لنا الربا، وزين لنا الزنا، وزين لنا سفك الدماء، سفك الدماء في صورة الجهاد في سبيل الله، فتجد من يقتل المسلمين ويذبح المسلمين ويقع في أعراض المسلمين، ثم يجعل ذلك بأنه من الجهاد في سبيل الله. إن هذا من تزيين الشيطان ومن أزه لأصحابه. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم أزا إلى المعاصي، يؤزك إلى فعل المعصية وإلى فعل الكبيرة، حتى تجد الواحد ممن انهزم أمام نفسه. اتق الله، اترك كذا. قال ما استطعت، ما استطعت حتى على مستوى شرب الدخان ينهزم أمامها، اترك هذه هذا الشراب الخبيث. يقول ما استطعت، ما استطعت، عجزت. نعم، لأن الشيطان يعزك، ضعف إيمانك، ضعف يقينك بالله جل وعلا، فأزك الشيطان إلى مثل هذه المعاصي. تجد الواحد، تجد الواحد يدعي الإسلام وهو ينام عن صلاة الفجر بحجة أنه ما استطاع أن يصحو لصلاة الفجر، ما استطاع. نعم، إنه الشيطان الذي أزك إلى مثل هذا. بل تجد بعضهم يؤذن لصلاة العصر والمغرب والعشاء وهو آكل للقات، كأن الأمر لا يعنيه ولا يستطيع أن يقوم إلى الصلاة. من الذي أزه؟ ومن الذي زين له أكل هذه الشجرة وهو يعلم أن فيها ضررا على نفسه، وأن فيها ضررا على ماله، وأن فيها ضررا في صلب دينه؟ من الذي زينها؟ إنه الشيطان تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. وحتى لا تكون للناس على الله حجة يوم القيامة فيقول الواحد منهم يا رب ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما تعلمنا ولا قرأنا ولا علمنا ولا وعظنا ولا نصحنا. أرسل الله جل وعلا بكمال عدله وتفضله على عباده، أرسل الرسل وأنزل الكتب، فتركنا الأنبياء على محجة بيضاء واضحة، بيضاء نقية، لا غبش فيها، لا اعوجاج فيها. ومن حصل عنده الغبش وحصل عنده الإعوجاج فهو بسببه هو، لأنه لم يبحث عن الحقيقة بنفسه، ما بحث عن الدين، ما سأل عن الدين، ولم يرفع رأسا بهذا الدين، فالسبب هو. وإلا فالله عز وجل قد حذرنا أيما تحذير، فقال سبحانه يا بني آدم، ونحن من بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، احذروا فتنته. هذا بلاغ، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والله ليس بعد هذا البلاغ بلاغ. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطواته، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا منهجه وطريقته ولا وسوسته. لماذا؟ قال إنه لكم عدو مبين. كيف تطيع عدوك؟ كيف تسلم ناصيتك إلى من لا يريد لك الخير أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اتخذوه عدوا. قاطع الصلاة ما اتخذ الشيطان عدوا والله، بل اتخذه وليا من دون الله وصار من حزب الشيطان. قاتل النفس المحرمة الذي يقتل النساء والصبيان ويقتل الرجال الأبرياء العزل، إنه والله قد سلك سبيل الشيطان وصار من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما. وإذ أخذ الله ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. والشيطان يأمرك بالقتل، يأمرك بالزنا، يأمرك بالفحشاء. قال سبحانه إنما، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في الآخرة والأولى. أيها المسلمون، ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الشيطان: وعزتك يا رب وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. انظر إلى هذا القسم من هذا العدو اللدود: وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الحق: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. إنه أعلنها حرب فهو لا يكل، لا يكل ولا يمل ولا ييأس حتى من الأنبياء، يريد الأذى حتى للأنبياء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في الليل، فجاء الشيطان ومعه شعلة من نار فيريد أن يجعلها في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فأخذ النار مرة أخرى ويريد أن يجعلها في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أعوذ بالله منك. فأخذها مرة ثالثة وأراد أن يجعلها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انظروا إلى قوة الحبيب، قوة الإيمان الذي في قلبه. قال: فأخذته وضغطته، أي خنقته. قال: حتى وجدت برد لسانه على يدي، وجدت برد لسان الشيطان على يدي من شدة الخنق. يقول عليه الصلاة والسلام: ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في على سارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان أهل المدينة إذا أصبحوا، صلوات الله وسلامه عليه. انظره ولا ييأس، لا يمل حتى منها من الصالحين. كيف بمن لم يكن من الصالحين؟ له أشغال. من لم يكن من الصالحين فللشيطان معهم أشغال وأحوال لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء، يزين لهم المعروف منكرا ويجعل المنكر في أعينهم معروفا، ويجعل المنكر في أعينهم معروفا، بل يجعل الدين، يجعل الدين في أعين بعض أتباعه هو المنكر، ويجعل ما هم عليه من انتهاج منهج الشيطان هو المعروف. فتجدهم يدافعون وتجدهم يجندون أنفسهم للدفاع عن منهج الشيطان، ويجعلون أنفسهم دعاة إلى ما يدعو إليه الشيطان، إلى النار والعياذ بالله. الشيطان لا يريد منك دنيا، ولا يريد منك مال، ولا يريد منك غنى، لا يريد منك متاع ولا ذهب ولا فضة. ماذا يريد منا؟ لماذا هذه الحرب الشعواء؟ لماذا هذه الحرب الشرسة على بني آدم، على ذريته؟ قال تعالى: إنما يدعو حزبه لأيش؟ ليكونوا من أصحاب السعير فقط. لا يريد أن يسكن النار لوحده، يريد أن يأخذ معه أكبر عدد ممكن، أكبر عدد ممكن. فلذلك أعلنها حرب ليدخلهم النار، وأما دنيا فلا يريد منهم دنيا. لذلك يأمر الناس بالكفر، حتى الكفر. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، إذ قال للإنسان اكفر. نعم، يأتي لبعض الناس يقول له اكفر فيتبعونه، كاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيرهم من أصحاب الديانات. ويأتي لبعض من لا يستسيغ هذه الكلمة منه، لو أتى إلى قاطع الصلاة وقال له اكفر، فإن قاطع الصلاة لا يمكن أبدا أن يكفر إلا إذا ربما أعطاه شيئا من عرض الدنيا، لكن يأتي إليه يقول اقطع الصلاة، اشتغل، اعمل. متى تشتغل؟ متى تجمع الأموال؟ لو صليت سيذهب عنك، سيذهب عنك أكبر قدر، أكبر قدر من الأرزاق، فيترك الصلاة ويسمع ويطيع. هذا معنى قول اكفر. فإذا كفر وعلم أنه قد استمكن منه وصار قلبه في يده، قال إني بريء منك، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. فما هي النتيجة؟ فكان عاقبتهما، أي الشيطان ومن أطاع الشيطان، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. لأن الشيطان كذاب عندما قال إني أخاف الله، كذاب، كذاب، لأنه لا يخاف الله. ولو كان يخاف الله ما سلك هذا المسلك، ولا مسلك الطريق الذي به يغوي بني آدم. لذلك قال: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قعد لك على الصراط المستقيم، على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الدين. ثم إنه ممدود يوم القيامة على متن جهنم، فمن أبى أن يسلك الطريق المستقيم من الآن فوالله لا يمكن أن يمر على الصراط الممدود على متن جهنم. من تخلف عنه الآن تخلف عنه يوم القيامة. والدين من سلكه، من سلكه فإنه سيسلك الطريق المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما انتهى العمل وقامت القيامة وحضر الجميع للحساب والعقاب، ووقف الجميع بين يدي الملك الوهاب، خطب خطبة تبرأ فيها كل من وثق فيه في الدنيا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، مجرد دعوة دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لوموا أنفسكم، وإلا فلم أغصبكم على أن تتبعوني، ولم آتي بالحديد ولا بالنار على أن تتبعوني، مجرد دعوة دعوتكم إلى اتباعي وسلوك منهجي ففعلتم، فلا تلوموني، لوموا أنفسكم، لوموا أنفسكم. فحينئذ أصحابه يعضون أصابع الندامة لأنهم اتبعوه، فقاطع الصلاة سيعض أصابع الندامة، والظالم سيعض على يديه والذي لا إله غيره. ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه، الظالم الذي ظلم العباد في الدنيا، قتلهم، سفك دماءهم، حاصرهم، كما تعلمون ما يصنعه الطائفة الرافضية المعتدية الآن في دمائي، ثلاثة أسابيع، ثلاثة أسابيع حصار متواصل، حصار متواصل، ضرب بكل ما يستطيعون عليه من أسلحة مدمرة، كل ما ملكوها، والله ما بقي إلا الضرب بالطائرات فقط. يا ظالم اسمع إلى ربك وهو يخاطبك: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ليتني لم أتخذ السفير الأمريكي خليلا في الدنيا، يا ليتني لم أتخذ الظالمين الذين سلكت سبيلهم وأطعت أمرهم ونفذت مخططاتهم، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ قال: لقد أضلني عن الذكر. إي والله أضله عن الذكر، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. ليست الحرب سياسية كما يظنها بعض الناس، والله والله والله ما قطع أولئك المحاصرون طريقا، والله ما سفكوا دما، والله ما انتهكوا عرضا، والله ما آذوا أحدا، والله ما طلبوا كرسيا، ولا رشحوا أنفسهم لأي انتخابات منذ 40 سنة إلى الآن. ما طلبوا دنيا، ما طلبوا مال، ما طلبوا دولة، ما طلبوا رئاسة، ما طلبوا محافظة. إذن فبأي ذنب تقتل؟ بأي ذنب تقتل؟ بأي ذنب قتلت؟ وهذا ما سيكون عنه يوم القيامة مما أخبر الله عز وجل عنه في جزاء الظالمين وعن عمل الظالمين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بالمال، أضلني عن الذكر بالدنيا، أضلني عن الذكر بالمناصب بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذل خذل خذل ورب السماء والأرض من قتل الأنفس المحرمة، خذل من قتل النساء والصبيان، خذل من لم يرفع لهذا الدين رأسا، خذل من لم يحافظ على صلواته ولم يحافظ على طاعة ربه، ومخذول من جعل هذا العام الهجري الجديد الذي مضى منه 12 يوما إلى الآن وجعله مثل العام الذي قد مضى. هذا مخذول إذا جعله مثل العام الذي مضى من ضياع الأوقات وارتكاب المحرمات وضياع الفرائض، مخذول. وكان الشيطان للإنسان خذولا. اللهم يا رب السماوات السبع ويا رب الأرض ويا رب العرش العظيم، يا ربنا ويا رب كل شيء، يا فالق الحب والنوى، يا منزل التوراة والإنجيل والفرقان، يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورب الخلق أجمعين، يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء وتعطي من تشاء وتمنع عمن تشاء، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، يا من تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يا من تجير ولا يجار عليك، يا من بيدك الأمر وإليك يرجع الأمر، يا من تقول للشيء كن فيكون، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت نور وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يا سميع الدعاء، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منفس كرب المكروبين، ويا كاشف الضر عن المتضررين. اللهم ارفع الضر والبأساء والبلواء عن إخواننا المحاصرين في دمنا وعن جميع المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم حصارهم، اللهم شاف جرحاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على من اعتدى عليهم، اللهم انصرهم على من اعتدى عليهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اللهم اهزم المعتدين، اللهم اهزم المعتدين الظالمين المجرمين على إخواننا في دمنا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم عليك بمن تآمر أو خطط لهم، اللهم اجعل ما خططه تدميرا عليه، اللهم اجعل الدائرة تدور عليه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامها، اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك، اللهم سلط عليها كما سلطت على الاتحاد السوفيتي، إنك أنت القوي العزيز، إنك أنت القوي القادر، إنك أنت الولي الناصر. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنك سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.